فسيكون في المدينة مقتلة كبيرة سيذهب ضحيتها كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أي مسلم يقتل مباشرة، شو بتكون النتيجة؟ قتل القاتل مباشرة. فقال: إن كان هذا قد وقع من طلحة والزبير فإنهما لا يريدان إلا الدم. يقول للناس: السكون السكون، التسكين التسكين، تقاتل عليا وأنت ظالم له. فصار هودج عائشة كالقنفذ من شدة السهام. قتل بين يدي الجمل أكثر من 60 أو 70 من الصحابة والتابعين. ثم قال له: تعقرون الجمل ثم تنزلون عائشة وتأخذون عائشة ومن معها إلى مكان آمن. فاستعد تحت منبر معاوية أكثر من 60,000. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة مجالس العلم والقرآن. نحمد الله جل جلاله الذي جمعنا مع أحبابنا وإخواننا بعدما أكرمنا الله جل جلاله برحلة إيمانية علمية دعوية مباركة في بلاد الهند. إن شاء الله نخبئ لكم ما فيها من أخبار مباركة لخطبة الجمعة بإذن الله إن مد الله في أعمارنا. عزمنا أن نتكلم عن هذه الرحلة المباركة في خطبة الجمعة، لأن هذه الرحلة كانت مليئة بالدروس وكانت مليئة بالمواعظ ومليئة بالأمور التي نستفيد منها جميعا. فنسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأكرمنا الله تعالى برؤية الكثير من هذه المجالس المباركة في تلك البلاد، مع أن أهلها من العجم ولكنهم عندهم حب وطلب للعلم وللإيمان عجيب. فمثل هذه المجالس كثيرة في بلادهم، والجميع فيها يجلس ما شاء الله كأمثالكم، يعني بأدب وحضور وتمسكن. والجميل اللافت، لو أخذت شيئا بسيطا مما سأقوله في الخطبة لكم، الجميل اللافت أن أصحاب تلك البلاد يهتمون بالسنة للأمانة بدون ما نزعل من بعضنا أكثر منا. فعندما دخلت إلى مجالسهم ترى كل من في المجلس بثياب السنة، يعني كل من في المجلس بالقميص، وترى كل من في المجلس بغطاء الرأس. يعني أنا هيك كنت عم بتطلع قلت مثلا لقيلي شو واحد مش مغطي رأسه، ما في، لأنهم يعظمون السنة. طبعا هذا له أسباب، يعني والأسباب كثيرة حتى لا تأخذ من وقتنا، لكن والله أعلم من أهم تلك الأسباب أنهم يهتمون كثيرا بقراءة الأحاديث. عندهم مجالس مطولة اسمها مجالس السنة، مجالس قراءة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والماجة وداود ومشكات المصابيح موطأ مالك، هذه الكتب العلمية المباركة. تجد أن هذه المجالس عندهم ثابتة ودائمة ومتصلة ولا تنقطع. فانعكست هذه المجالس عليهم، فتجد الشباب إذا جاءوا للمسجد فهم يعلمون إلى أين يأتوا، فيهتمون بالذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهتمون بالسنة. فأنا أهيب بإخواني، وكذلك يعني من باب أولى أخواتنا، إذا جاءنا إلى هذه المجالس أن نهتم بالسنة يا إخواني. هلأ خارج المسجد إذا الإنسان لبس ثياب عادية طالما أنها ساترة وطالما أنها فضفاضة لا بأس بذلك، يعني هذه مسألة أعراف، أعراف بلادنا لا بأس بها، إنسان بشغله بعمله. لكن من الجميل أن نخصص شيئا للمسجد. إذا ما استطعت أن أحافظ على لباس السنة في كل حياتي، أقل القليل المسجد يكون له لباس خاص، مثل ما كل شيء بنعمله لباس خاص، البيت له لباس خاص والشغل له لباس خاص، كذلك المسجد له لباس خاص. وهذا من الأمور التي تنعكس، يعني البعض يزهد في هذا الأمر فيقول يا شيخ تهتموا كثير بالمظاهر. لا، هي مسألة مش موضوع مظاهر وغير مظاهر، مسألة سنة، هكذا فعل رسول الله نفعل، هكذا يحب نفعل. ويعني سمعت أحدهم يقول إننا نملك الظاهر والله يملك الباطن، فنحن نصلح الظاهر والله يتولى إصلاح الباطن. فنسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، أحبابي في الله، لعلي أخبرتكم فيما سبق أني سبحان الله كلما قرأت قصة الفتنة وكلما قرأت الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات الذي وقع مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله تعالى عنهم، فينقبض قلبي سبحان الله، وأقول هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يديه والذين عاشوا معه لسنوات طويلة، وهذه زوجته وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك دخل الخلاف فيما بينهم. فإذا كانوا هم بهذا المستوى من التزكية والتربية استطاع الشيطان أن يدخل بينهم، فكم نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا وقلوبنا من أن يدخل الشيطان بيننا. إذا كان اللي تربوا بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المستوى من التربية صار بينهم خلاف كما سمعتم وستسمعون، فالدين احنا لازم نهتم بهذا الموضوع. لذلك الله أكرمنا بهذه الرحلة، كنا بحضور اجتماع لقاء دعوي عالمي حضره أكثر من 1,000,000 داعي على صعيد العالم. فمن الأمور المهمة التي ركز فيها في هذا اللقاء الكلام فيها على موضوع المعاملات فيما بيننا، والتركيز فيها كان على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيس الشيطان أن يعبده الناس في جزيرة العرب. خلاص، يعني ما حتلاقي بيوم من الأيام من هون لقيام الساعة تطلع برا بالطريق تلاقي واحد حاطط صنم بيسجد لصنم بجزيرة العرب. ببلادنا ما عادش في عباد أصلا، الوثنية ماتت، ببلادهم موجودة كثيرا. رأيت الكثير من الأصنام في بلاد الهند، يعني ما أظن أني قلت مرة الحمد لله على نعمة الإسلام من قلبي كما قلتها في الهند. عندهم شيء عجيب، كل شيء بيشوفوه أنه ممكن يفيدهم فبيعبدوه. ففي بلادنا إن شاء الله تعالى هذا لن يعود، الوثنية ماتت. لكن أيس الشيطان أن يعبده الناس في جزيرة العرب، لكن في تحريش بينكم، هيك الحديث، هذا لازم نحفظ الحديث كن أمامنا دائما، لكن في التحريش بينكم، مقصد إبليس أن يحرش فيما بيننا وأن يخرب قلوبنا وأن يخلف فيما بيننا. فإذا وقع التحريش فيما بيننا، وقع الخلاف فيما بيننا، ارتفعت المعية، وإذا ارتفعت المعية ارتفعت النصرة، وإذا ارتفعت النصرة عنا نزل علينا البلاء، وتطاول علينا أراذل الناس، وتطاول علينا أصاغر الناس، وهذا ما وقع في الأمة اليوم، نسأل الله السلامة إلا من رحم الله. ولذلك ذكرنا لسير الصحابة حتى نتعلم وحتى نستفيد وحتى نأخذ منهم الدروس والعبر، وحتى بنفس الوقت تبقى قيمة الصحابة عندنا قيمة عظيمة، حتى لأن هذه الفتنة بالذات موضوع علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما من أكثر الروايات والقصص التي فيها الكثير من الدسائس والكذب والأخبار غير الصحيحة. وللأسف تجد كثير من شبابنا إذا ذكر هذه القصة أمامه فلا يعرف الجواب ولا يعرف ماذا حصل، يقول لا أدري. أنا مش عم طالبك تعرف تفاصيل عن أي أحد، عم بقول لك في فتنة وقعت بين عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما في زمن ما زال قريب من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في السنة 36 هجرية، وهذا الأمر انبنى عليه كثير من الأمور ما زالت حتى هذا التاريخ وهذا الزمان. فلا ينبغي لنا أن نكون في جهل عن هذه الأمور. بدأنا بفضل الله تعالى بهذه السلسلة بالكلام انطلاقا من مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن تفاصيل مقتله وكيف اجتمع عليه الخوارج وكيف كثر الخوارج في المدينة وكيف طلبوا منه أن يعتزل وأن يترك الخلافة أو أن يقتل، وكيف قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالدفاع عنه، وكيف أنه منعهم، وكيف أنه بحقه عليهم لأنه خليفة أمرهم أن يغمدوا السيوف ولا يرفع أحد منهم السيف أحدا، لأنه يعلم أنه لو أريق دم بسببه فسيكون في المدينة مقتلة كبيرة سيذهب ضحيتها كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فآثر عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكون هو المظلوم وهو من يستشهد، ولكن لا تراق في المدينة دماء. وفعلا باختصار هذا الذي حصل، منعوه من البئر الذي حفره هو، وهو الذي كان يطعم الصحابة ويطعم الناس، وهو الذي أنفق على الفقراء والمساكين في المدينة، وصل بهم الأمر إلى أن منعوه من الطعام. عثمان المنفق، عثمان الكريم، عثمان الذي جهز جيش العسرة يمنع من الطعام، لا يدخل إليه الطعام، يبقى جائع لأيام، يمنع من الشراب، يبقى عطشان لأيام. ثم تكلمنا عن مقتله وكيف قتل، ثم تكلمنا عن هرع الناس إلى علي رضي الله تعالى عنه، وإلى بيعة علي رضي الله تعالى عنه، وكيف أن عليا ما كان يحب أن يتأمر على أناس فيهم من قتل عثمان، لكن الصحابة أصروا عليه، لأن المدينة إذا تركت بغير خليفة فسينتشر الخلاف بين الناس، ولأن الصحابة يعلمون أن اجتماع الأمر أهم من كل شيء وأهم من أي شيء، حتى من الأخذ من الثأر لقتلة عثمان. وبويع علي رضي الله تعالى عنه، وبدأ من هنا الانقسام. وتكلمنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انقسموا إلى أقسام: قسم من بايعه على كل شيء ومشى معه، وقسم من بايعه ثم طلب منه أن يستعجل بالثأر لقتلة عثمان، وصار ينتظر أفعال علي في هذا الباب. وعلى رأسهم من؟ طلحة والزبير، ثم بعد ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا القسم الثاني. فإذا قسم بايعه وولاه، قسم بايعه وطلب منه الثأر مباشرة، وقسم لم يبايعه لا رفضا له، إنما انتظارا لأخذ الثأر لعثمان. وعلى رأسهم من؟ أهل الشام، وعلى رأسهم معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان تحت معاوية، تحت إمرة معاوية، الآلاف، تقول الروايات وصلوا إلى 60,000. ظل طلحة والزبير ينتظرون أن يقوم علي بالثأر اللي قتلت عثمان، من قتلت عثمان. مر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، ما صار شيء. فاستأذنوا من علي رضي الله تعالى عنهما أن يخرجا إلى الكوفة والبصرة حتى هم يقومان بجمع الناس إليه ويجتمعون على قتلة عثمان، فما وافق علي رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم أن هذا الأمر فيه فتنة. فبعد ذلك استأذنوا منه أن يخرجوا خارج المدينة. ما أدري، يعني أنت عم تتخيل معي المنظر، طلحة والزبير قاعدين بالمدينة، شايفين اللي قتلوا عثمان، اللي اجتمعوا على قتل عثمان موجودين. فما استطاع طلحة والزبير، طلحة والزبير مش أي اثنين عم يتكلم، طلحة اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بأحد مباشرة، لرفع إيده يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى شلت يمينه، اللي قدم للنبي عليه الصلاة والسلام الكثير في أحد حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة. الزبير اللي بيكون قريب النبي عليه الصلاة والسلام، الزبير اللي بيقول إن لكل أمة حواري وإن حواري من الأمة الزبير، حواري يعني الصديق المقرب، وهؤلاء من العشر المبشرين بالجنة ومن القدماء ومن الكبار، أعمارهم بالخمسينات. فما قادرين يتحملوا أنه اللي قتلوا عثمان، ومش أي حدا، يعني هو بالأساس بزمن الخلفاء وزمن النبي عليه الصلاة والسلام أي مسلم يقتل مباشرة، شو بتكون النتيجة؟ قتل القاتل مباشرة. يعني مين مكان لو مش معروف ممنوع يضل يوم، خلاص في شيء اسمه قصاص، يقتل القاتل حتى يستتب الأمن. الآن اللي قتل عثمان ونحن ما قادرين نقتل اللي قتلوا، أنا ليش عم بين هالأمور؟ بس أنت حتى يعني ما يجي في قلبك شيء على الصحابة. صحيح أننا نقول كما قلنا ونعيد أنهم اجتهدوا فأخطأوا في الاجتهاد، لكن بس حتى تقدر الموقف، لعلك إن كنت مكانهم فعلت ذلك. ما يعني أنا أبايعك يا علي، بس ما أقدر أشوف اللي قتلوا عثمان عم بيمشوا بالشارع وعم بيروحوا وعم بيجوا. علي يرى أن قتلهم الآن فتنة كبيرة، وهم يرون أن تركهم فتنة، استأذنوا من علي وخرجوا إلى مكة. في مكة اجتمعوا مع من؟ مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. علمت عائشة بالخبر فعلمت أن علي رضي الله تعالى عنه هكذا رأيه، بايعت علي طواعية، بايع طلحة طواعية، بايع الزبير طواعية، بايع الصحابة كلهم، عم بيتكلم أنا اللي بالمدينة طواعية، شو بدي باللي برا المدينة، كلهم بايعوا علي رضي الله عنه طواعية. لكن عائشة قالت ابتكرت رأي، اجتهدت برأي، ماذا تفعلين يا عائشة؟ أخرج خارج مكة خارج المدينة وأنا أريح علي من قتل قتلة عثمان، ثم بعد ذلك نرجع إليه، فمنكون نحن خلصنا الناس من هؤلاء الذين قتلوا عثمان، وبنفس الوقت ما خلينا علي يقوم هو بأخذ الجيش المسلمين وتراق الدماء. وتكلمنا أن هذا الفعل منها اجتهاد، وقام مجموعة من الصحابة وخالفوها، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خالفوها إلا واحدة، من هي؟ حفصة رضي الله تعالى عنها. حفصة بنت عمر ما خرجت معها، لكن الذي منعها من؟ أخوها عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان فقيه من فقهاء الصحابة، فقال عبد الله لأختي حفصة لا تخرجين، صح أنت أم المؤمنين وعلى عيني وراسي، بس هذا الأمر ما بصح، هذا الأمر أنا شايف فيه فتنة. فالمهم حفصة رضي الله عنها سمعت كلام أخوها وما خرجت في هذه المعركة. وهون زعلت عائشة رضي الله تعالى عنها من عبد الله، لأنه كانت تستأنس، يعني أنا أم المؤمنين اتكلم مع الناس شيء، واتكلم أنا وحفصة شيء تاني، لأنه الناس بيقولوا هاي أم المؤمنين وهاي أم المؤمنين، معناها رأي مجتمع، بس مسكون لحالي غير. لكن يعني ما خرجت حفصة، فخرجت هي وحدها، وكان معها طلحة والزبير، جمعت من كان معها بهذا الرأي، حتى وصلوا كما قلنا إلى كم؟ إلى ما يقارب 3000. وأول ما ذهبوا ذهبوا إلى البصرة، وقلنا أنه في البصرة عين علي رضي الله تعالى عنه واليا، هذا الوالي عزل فيه الوالي القديم والي عثمان، وعين واليا جديدا، وهذا الوالي الجديد، هذا الوالي الجديد صحابي، مين مذكر شو اسمه؟ عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف أو بن حنيف، هذا كان من الصحابة ويعرف طلحة ويعرف الزبير ويعرف عائشة رضي الله تعالى عنها، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فبس وصل الجيش قريب من البصرة، فعثمان بن حنيف أخرج مرسال إلى عائشة أنه يا عائشة ماذا تفعلين؟ أنا الآن ما فيني اسمح لك تفوتي على البصرة، لأني مرسل من قبل علي وأنا والي البصرة، وعلي رضي الله تعالى عنه أمرني أن لا أسمح لأحد بالدخول لقتل قتلة عثمان، لأن هذا سيثير فتنة. واضح الكلام يا إخواني؟ أخرج عثمان رضي الله تعالى عنه والي البصرة مجموعة من سموا بالشرطة ليحموا البصرة، فعندما اقترب جيش عائشة وطلحة والزبير من البصرة وقع القتال بينهما. وهنا كما قلنا كانت أول معركة تراق فيها الدماء بين المسلمين، ويرفع فيها مسلم سيفه أمام مسلم. وفي هذه المعركة كم قتل؟ 600. وصلنا إلى هنا الأسبوع الأسابيع الماضية. خرج علي رضي الله تعالى عنه، طبعا أول شيء أسر عثمان، وعندما أسر عثمان عائشة يعني ما رضيت أن يؤسر صحابي، ثم تركته فذهب إلى علي مباشرة وقال يا علي إن عائشة وطلحة والزبير جاءوا إلى البصرة ودخلوا إلى البصرة ووقعت المقتلة وقتل 600، وهذا الذي حصل. سيدنا علي رضي الله عنه بكى وتضايق جدا مما حصل، ثم أخذ جيشه وكان قد عزم أن يذهب إلى الشام. عود يا عم عود حبيبي، كورنيشون يمكن حبيب رايح جاي، عود يا بطل. كان علي رضي الله عنه قد عزم أن يذهب لوين؟ ليش إلى الشام؟ أنه هو اللي مخالف صراحة هو معاوية اللي هو ما بايعه، يعني عائشة وطلحة والزبير بايعوه، لكن الذي لم يبايع من هو؟ هو معاوية رضي الله تعالى عنه. فالذي حصل أن عثمان أخبره بالخبر، فماذا قال؟ قال أمر على البصرة فأجمع جيش عائشة وطلحة والزبير معي ثم نذهب إلى معاوية، بدي أشوف ليش هيك عملت عائشة، ما سبب هذا الفعل، لما قاتلت الناس. وقلنا أنه في طريقه مر على الكوفة وقام عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر كان رجل عمره 90 سنة، عمار لأنه من الأوائل، عمار هو من أوائل من دخل في الإسلام، عمار مكي، ومعروف أن أمه قتلت وأن أباه شرق ياسر، رضي الله تعالى عنه، هؤلاء من أوائل من دخل في الإسلام. عم نتكلم نحن عن سنة 36 هجرية، وعندك 10 سنين بمكة 46. وهو أصلا كان كبير، كان عمره بالثلاثين تقريبا أو بالأربعين عندما دخل في الإسلام، فعمره كان 90 سنة. هو من أكبر الصحابة. وسيدنا عمار رضي الله تعالى عنه ميزان بهالمعركة. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، شو الحديث؟ قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان سيدنا عمار ميزان. فالمهم عندما دخل إلى الكوفة وقف سيدنا عمار يرغب الصحابة، قام مجموعة من الصحابة والتابعين ليمشوا مع علي. قام مين؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان من النوع اللي ما بحب الفتن، فقام خطب خطبة تانية مقابل عمار، مع أنه أبو موسى صحابي وعمار صحابي، وتذكر فيها كل أحاديث الفتن، وقال لهم فيها: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ستكون في الأمة فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والنائم فيها خير من القاعد، من استشرفتها استشرفته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندق سيوفنا وأن تكون سيوفنا من خشب. واعتذر من عمار، قال له: سمحني، هذا رأيك، بس أنا علي أقول لن أنا والي الكوفة. فالمهم انسحب ناس وضل ناس، خرج 7000 مع سيدنا عمار. وصل جيش سيدنا علي ما يقارب كم؟ 10000. جيش عائشة وطلحة والزبير كم؟ 3000. الآن وصل تقريبا جيش علي قبل البصرة بحوالي 10 كيلومتر، 15 كيلومتر قريب يعني. فسيدنا علي خاف من الفتنة فتوقف، فأرسل إلى عائشة وهي في البصرة مرسال، وهذا المرسال من كان؟ قعقع. وقلنا أن القعقع المعروف عنه أنه مقاتل صحيح، لكن مما هو ليس معروف عنه أنه كذلك محاور، وأنه حكيم في الحوار رضي الله تعالى عنه. فذهب القعقاع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. عم نتكلم عن القعقاع عمره بالستينات تقريبا، عائشة دي عمره بالثلاثينات أو الأربعين، يعني هو أكبر منها لكنها أمه. فعندما جلس معها قال: يا أمه، ما الذي أخرجك؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: يا بني، ما أخرجني إلا الإصلاح بين المسلمين. فقال: هلا دعيت طلحة والزبير تكونوا معنا؟ فدعتهما، فقال: رحمكم الله، يا أخوايا، ما الذي أخرجكما؟ فقال: ما أخرجنا إلا الإصلاح بين المسلمين، مثل عائشة، نحن نفس الأمر، ما همنا القتال ولا التقاتل، بدنا الإصلاح بين المسلمين، والثأر لقتلة عثمان. فقال: هلا عرضتما علي ما فعلتم؟ فإن وافق الكتاب أخذنا به، وإن خالف الكتاب رفضناه. ألستم قاتلتم من قتل عثمان فقتل 600؟ اللي قتل عثمان 3-4، اللي اشتركوا بقتله 5-10. أنتم من أجل قتلة عثمان أريق دم 600 من المسلمين، أليس كذلك؟ قالوا: نعم. فصار رضي الله تعالى عنه يذكرهم بالفتنة وخطر الفتنة وأهمية الاجتماعية، ومن أنت يا طلحة، ومن أنت يا زبير، ومن أنت يا عائشة، حتى بكوا. فقالوا: أنت ما رأيك؟ قالت عائشة: ماذا ترى يا قعقاع؟ ضيعتني بالكلام، أنت شو رأيك؟ طيب، لأن عائشة زي ما خبرتكم قبل هي أصلا كانت يعني بالطريق إجر لقدام زي ما بيقولوا 10 لورا. شو السبب؟ السبب أنه بالطريق في منطقة فيها ماء سمعت فيها صوت كلاب، فقالت: أي منطقة هذه؟ قالوا: هذه كلاب الحوأب. فقالت: ما أراني إلا راجعة. قالوا: لما؟ قالت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وكنا مجتمعين معه صلى الله عليه وسلم: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. يعني في واحد منكم بدأ تمشي بطريق وستنبحها كلاب في منطقة اسمها الحوأب، سيقتل عن يمينها وشمالها كثير من الناس. فهنا قام طلحة والزبير، بالذات ابن الزبير عبد الله بن الزبير اللي هو بيكون ابن خالتها، بيكون ابن أسماء، ماذا قال لها؟ قال: لكنك ما خرجت إلا للإصلاح، وإذا تركت الإصلاح أنت أم المؤمنين، فسيقع في المسلمين مفسدة كبيرة. شو يعني يا أخوانا كلام؟ أنا يعني متقصد الأمر، هذا الموضوع إذا هيك صار أمامنا واضح 100%، بنفهم ليش الخلاف الآن موجود بين المسلمين. يعني تخيل إديش الأمور كانت واضحة أحيانا عند الصحابة، لكن مع ذلك اختلط الأمر على عائشة، برجع ولا ما برجع، مع أنه في عنده نص، بس هذا النص منه قطعي 100%. طب قالت بركي وحدي غير صار مع نفس الحديث، بركي مش أنا مزبوط، هلا أنا إذا برجع ممكن يقتل المسلمين. فإذا الاختلاف في فهم النص، لأن البعض بيقول لك ليش في اختلاف بين المسلمين، هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معه، سمعت منه الحديث، اختلفت هي وطلحة والزبير في فهم الحديث، أكملت الطريق. مهم بسأل القعقاع هذا الأمر، وفعلا أنتم من الكلام اللي قاله القعقاع، أنتما قبل هذه المعركة أقرب إلى الله منكما الآن، يعني كنتم أقرب إلى الله باللي عملتوه أنتم الآن. فعائشة خافت، وهيك يا أخوان الأصل المسلم إذا إجا حدا ذكروا بيذكر، بقول له عمي أنا والله طب مزبوط معك، شو لازم أعمل؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال له ما فيش حل غير ترجع عند علي، بس مجتمع بيمشي الحال. قالوا على بركة الله، إذا جاءنا علي بنفس ما أنت عليه فنحن معك مستعدون. عاد القعقاع إلى سيدنا علي رضي الله عنه فرحان، يا علي أبشر، ما الأمر؟ وافقت عائشة أن تجتمع معنا، وافق طلحة، وافق الزبير. فتقول الروايات فبات علي رضي الله تعالى عنه بأسعد ليلة مرت عليه، أسعد ليلة اجتمع فيها الناس. نسأل الله يجيرنا يا إخواني، والله الفراق صعب، فراق والخلاف تقيل على القلوب، أجمل شعور عندما تجتمع الناس، وأصعب شعور عندما تختلف الناس. فباتوا في تلك الليلة، واتفقوا في اليوم الثاني أن يذهب الجيش إلى يعني قرب البصرة حتى تجتمع الجيوش. فعلا أخذ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الجيش واجتمع بجانب الجيش، فصار جيش علي بجانب جيش طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. من انتبه الآن للأمر؟ القتلة عثمان اللي هن كانوا موجودين بالبصرة وموجودين بجيش من؟ بجيش علي، لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما قدر يظهر من الجيش لأنه هن كتار بالمدينة، فقال لهم اخرجوا الآن معي، ما أقدر أن أفتح تحقيق وأعرف مين اللي شارك بالقتل ومين ما شارك بالقتل، فقال اخرجوا معي. فهن يعرفوا إذا اجتمعوا الآن فقويت شوكة المسلمين، بده يفتح تحقيق بالمسألة ومين اللي حاصر عثمان بالدار في يوم الدار، معناها راحت علينا. فهؤلاء يحبون دائما إقامة النعرات وبقاء الفتن، فإذا اجتمع المسلمون سيراق دمهم. فاتفقوا فيما بينهم جانبا، قالوا ننقسم فيما بيننا في الجيشين، قسم بكون بجيش علي وقسم بكون بجيش عائشة. طيب شو بنعمل؟ قال إذا أذن الفجر وقام الناس للصلاة وما زال الضوء خافتا لم تظهر الشمس بعد، قمنا وأمعنا القتل بين الفريقين. فعلا صلى الناس الفجر يتحضرون للاجتماع. شوف دائما الطابور الخامس ما بهموا اثنين يجتمعوا، هذا يا إخواني على صعيد إخوة، أحيانا على صعيد جيران، على صعيد أصحاب، على صعيد مناطق، على صعيد مساجد، على صعيد أفكار إسلامية، على صعيد جماعات إسلامية، على صعيد دول، من الفرد للدولة في دائما طابور خامس ما بهمه الاجتماعية، هو شغله بالفتن، بيوقف شغل عنده بروح شغل، طالما في فتن طالما هو شغال، إذا وقفت الفتن بيوقف شغله. فقالوا هول حيجتمعوا، علي وعائش حيجتمعوا، حيصيروا هول 10,000 وهي مع جيش البصرة كمان 10,000، صاروا 20,000، معناها راحت علينا، بننقسم ونعلن الجهاد والقتال. فعلا استيقظ طلحة والزبير على أصوات السيوف، قال ما الأمر؟ فذهب مجموعة من المتمردين إلى طلحة والزبير، شو قالوا لهم؟ غدر بكم علي. وقام علي سمع صوت السيوف، فذهب مجموعة من هؤلاء فقالوا لعلي غدر بك طلحة والزبير. الآن طلحة والزبير يعني ما يعني هني بصراع، ما بيعمل علي ذلك، وعلي يقول ما بيعمل طلحة والزبير ذلك، لكن ما في وقت يتحقق والقتال اشتغل وصارت الأصوات. فقال إن كان هذا قد وقع من طلحة والزبير فإنهما لا يريدان إلا الدم. وطلحة والزبير قال إن فعل ذلك علي فإنه لا يريد إلا الدم. وقع الخلاف بين الصحابة، ووقع الظن فيما بينهم بسبب أهل الفتنة، بسبب أهل الفتنة. عندما وقع القتال الآن شو بده يعمل طلحة والزبير؟ بده يحاولوا يهدوا الوضع، ومن معهم؟ عائشة رضي الله عنها، ومن معهم؟ علي رضي الله عنه، لكن القتال شغال. فعندما حصل هذا الموقف بدأ طلحة رضي الله تعالى عنه ينادي ويقول للناس السكون السكون التسكين التسكين. التسكين هو مطلب سيدنا القعقاع، لأنه بس راح القعقاع وقعد معهم قال له عائشة، قالت له عائشة شو رأيك؟ الكلمة اللي اتفق عليها أهل السير قال يا أم المؤمنين أرى التسكين، أي مشكل بيصير الأصل تسكين، بعدين منحلها، ما فيك تحل وقت المشكل، الآن هدوء. وهذا يا أخواني يؤخذ منه درس لكثير من الخلافات التي تقع فيما بيننا في بيتك أحيانا، ما بيحل المشكل مباشرة. الآن قال يا عائشة التسكين، فقام طلحة رضي الله عنه يقول التسكين السكينة السكينة. فكذلك أهل الفتن كل من ينادي بالإصلاح والاجتماع يقتلوه. فكان أول من استشهد طلحة رضي الله عنه، استشهد طلحة. وما أدراك ما طلحة؟ طلحة طلحة طلحة خادم النبي عليه الصلاة والسلام، طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام بأحد بالحديبية حلق شعره لأنه كان محرم فأحصر دون الدخول إلى مكة، فحلق شعره فصار شعره يبقى يقصمه على الصحابة شعره شعره شعرتين شعرتين النص، ونص شعره الثاني أعطاه كله لطلحة لقدر ما يحب طلحة. طلحة اللي واقف كم مرة على الجبل مع النبي عليه الصلاة والسلام واهتز الجبل وقال أثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، ويريد بذلك عثمان وعمر وطلحة. في آخر المعركة يا أحبي معنا بس نختم المعركة، عندما صار علي رضي الله عنه يمشي بين القتلى فنظر فإذا به يجد طلحة، طلحة مدرج بالدماء، طلحة على وجه التراب، فنزل إليه علي رضي الله عنه يبكي. حنوصل لآخر معركة، قبل نوصل لآخر معركة يلا. فاستشهد طلحة رضي الله عنه. بعدما استشهد طلحة رضي الله تعالى عنه مين في بعد واحد كبير بالجيش؟ الزبير. فنادى علي رضي الله تعالى عنه قال يعني أريد الزبير، معركة شغالة وقتال شغال لكن في حدا يوصل للآخر ويناديه، فقال أريد الزبير ضروري. فوصلوا إلى الزبير وقالوا إن علي يريدك. فهؤلاء الصحابة لو هن ظنوا أنه ممكن يكون الآخر اختلف بس أي صوت لأي اجتماعي بيسمعوا له، فذهب الزبير مباشرة إلى علي ويروي الراوي الخبر، فكان قال علي على فرسه والزبير على فرسه، الزبير صحابي وعلي صحابي، علي من العشر المبشرين بالجنة والزبير من العشر المبشرين بالجنة، الزبير من المهاجرين وعلي من المهاجرين، الزبير من القدماء وعلي من القدماء، الزبير من أوائل من دخل في الإسلام وعلي من أوائل من دخل في الإسلام، الزبير وعلي كانوا دائما مع بعض كتف على كتف نفس المعارك، الآن علي والزبير متقابلين. فقال علي للزبير يا زبير إني أذكرك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هو؟ هذه الرواية ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها البيهقي، وذكرها ابن عساكر، ذكرها الحاكم وغيره، والإسناد فيه كلام لكن بمجموعه ينتقل إلى درجة جيدة. فقال له أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا زبير تقتل هذا تقاتل عليا وأنت ظالم له؟ فكان الزبير رضي الله تعالى عنه الحديث غائب عنه بالكامل، وبتقدير من الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا كذلك كان الحديث غائب عن سيدنا علي، لأنه أصلا لو الحديث كان موجود سابقا ما كان وصل له هون، كان بعث له الحديث سابقا بالبدايات بس عرف أنه طلع مع عائشة كان بعث له الحديث سابقا. فقال علي رضي الله تعالى عنه يا زبير أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تقاتل عليا وأنت ظالم له؟ قال وكأن الزبير رضي الله تعالى عنه قد صعق، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم موقفين عند كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم لم يخرجوا لقتال علي كما يزعم كثير من الدساسين اليوم، قل وأن عائشة خرجت لقتال علي. ما هو سؤال، لو خرج لقتال علي وين كان راح؟ طيب كان راحت على المدينة، ما كان راحت على البصرة. لو خرجت لقتال علي ما كانت ابنت مع القعقاع بن عمر. فالزبير عندما سمع الخبر، عندما علم بهذا الخبر، كأنه صعق، أنا كيف أقاتل، كيف أقاتل علي؟ فعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام تقاتل عليا وأنت ظالم له، يعني أنت مخطئ. وطبعا يا إخواني كل هذا لا يخرج الزبير ولا عائشة ولا طلحة ولا غيرهم عن أنهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أنهم من المؤمنين، لكنهم شاهدوا فأخطأوا. الآن إذا أخطأ رجل مع آخر تقول له أنت ظلمته، هذا بخرج أن يكون مؤمن؟ أنت ظلمته بس. فتوقف سيدنا الزبير ثم بكى ثم أخذ عنان فرسه وعاد. أراد أن يخرج من الجيش فالتقى بولده. من ولده؟ عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير مش شاب عادي، بس شاب عشريني بأول طلعته يعني كان. فقال أين يا أبي؟ فقال إن عليا ذكرني بحديث أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا زبير تقاتل عليا وأنت ظالم له. قال وهل خرجت لقتاله أنت؟ شوف كيف برجع بعدكم تأويل الأحاديث. عبد الله بن الزبير ما عندنا شك فيه، لكنه أول الحديث. قال وهل أنت خرجت لقتاله؟ أنت ما خرجت لتقاتله، أنت خرجت للإصلاح بين المسلمين. فقال دعك عني، إليك عني، حل عني حتى تخرب بيتي ترجع. قال ثم خرج من الجيش. من بقي في الجيش؟ الكلمة المسموعة في بعض صحابة مش مثل طلحة والزبير. بقي في الجيش عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاء إليها الصحابة وقالوا قتل طلحة، استشهد طلحة رضي الله تعالى عنه، وترك زبير رضي الله تعالى عنه الجيش، ولم يبق إلا أنت. فصارت وهي محمولة في هودجها، الهودج مثل البيت من قماش فوق الجمل، وحول هذا الجمل من يحرسه، هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت نوعا ما تقود الجيش. طلحة والزبير على الأرض، بس القرارات تقديرا لإلها، مع أنهن أكبر منا بس تقديرا لإلها ولمقامها ولفقها، وهي أم المؤمنين، فهي التي كانت تقود هذه المعركة. حتى أن بعض الصحابة عندما سئل ما سبب عدم خروجه مع جيش عائشة وخروجه مع جيش علي، قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال عندما سمع أن الفرس ولت امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا حديث، وهذا الحديث صحيح. هذا ليس طعنا في النساء، لكن قيادة الجيوش تحتاج إلى قلب غير عاطفي، وطبيعة المرأة عاطفية، فتحتاج إلى قرارات بعيدة عن العواطف. فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بدأت تنادي بما كان ينادي به طلحة من داخل هودجها. الآن قتلوا طلحة والزبير فل، مين اللي ممكن يسمع كلمته؟ عائشة. شو بدهم يعملوا؟ تخلص منها. تقول الرواية فصار هودج عائشة كالقنفذ من شدة السهام. هاي أم المؤمنين، هدول هن اللي كانوا معه أصلا، هن اللي ماشيين معه، قسم منهم وقسم من كان مع علي وقسم من كان مع البصرة. قال لك فيش غير عائشة. هلأ إذا عائشة بتتكلم بأي كلمة الناس تسمع لها، فما الحل؟ قال نرميها بالسهام، حتى أن الروايات تقول أن شيئا من السهام دخل إلى هودج عائشة فأصيبت برأسها، سال الدم من رأس عائشة رضي الله تعالى عنها، وكادت أن تقتل رضي الله تعالى عنها في معركة الجمل. حتى أنها طلبت من أحد التابعين، وكان من التابعين المعروفين واسمه كعب بن سور، أن يأخذ زمام الجمل ويمشي به بين الصفوف، وأن يحمل القرآن بلا سيف فلا يقاتل، وأن يحمل القرآن وأن يدعو الناس إلى تحكيم كتاب الله. وكان محرجا منها لكنه فعل ذلك. فعندما أخذ الهودج يمشي به وهو يرفع المصحف والسهام تنهال عليهم، فاستشهد رضي الله تعالى عنه. تقول الروايات قتل بين يدي الجمل أكثر من 60 أو 70 من الصحابة والتابعين. بس بين يدي الجمل تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب يقتل بين يديها أو عن يمينها وشمالها كثير من الناس. هذه أم المؤمنين. هؤلاء يريدون، من اللي كانوا مع سيدنا علي، يريدون أن ينزلوا الجمل لأن عائشة رضي الله تعالى عنها راية، وهؤلاء يريدون دفاع عنها، يريدون أن ينزلوا عائشة ليس لقتلها، لتوقف الحرب. فعندما رأى علي رضي الله تعالى عنه شدة المعركة وشدة توجيه السهام إلى عائشة وخاف عليها، أخذ مجموعة من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم أخوها. من هو أخوها؟ محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر هذا إلى قصة طويلة، من قصته أنه في أوائل الأمر كان ممن شارك في التحريض على عثمان، حتى عندما دخل إلى عثمان رضي الله عنه وأخذه من لحيته، فنظر إليه عثمان وقال له: يا محمد، إنك تمس لحية كان أبوك يكرمها. فبكى وتاب، ثم بدأ يخذل الناس عنه ويبعد الناس عنه. فكان ممن دخل مع علي رضي الله تعالى عنه، فقال لمحمد: أنت أخوها، بتمد يدك وبتخذها من الهودج بتنزلها، واعقر الجمل، عقر الجمل، لأن الجمل عالي وله سنام والهودج مرفوع، الكل عم يطلع على الهودج والكل ينظر إلى الجمل والكل يرمي الهودج بالسهام ويخاف على عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقع. فأرسل مجموعة من الصحابة وفيهم أخوها محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم قال له: تعقرون الجمل ثم تنزلون عائشة وتأخذون عائشة ومن معها إلى مكان آمن. وفعلا ذهب محمد بن أبي بكر، ومحمد طبعا هو من التابعين، ولد في حجة الوداع، وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أشهر قليلة، وهو ليس من الصحابة. ثم بعد ذلك أخذوا عقروا الجمل، ووقعت عائشة رضي الله تعالى عنها وكادت أن تقتل وأن تستشهد في هذه المعركة، ثم أخذوها إلى مكان آمن. فعندما قتل طلحة، وعندما ترك الزبير رضي الله تعالى عنه المعركة، وعندما أخذ هودج عائشة رضي الله تعالى عنها إلى مكان آمن، سكن الناس، بدأ البعض يفر والبعض يلتحق بجيش علي رضي الله تعالى عنه، وسكن الناس وهدأ الناس. فصار علي رضي الله تعالى عنه يمشي بين الشهداء ويمشي بين الناس وبين الجرحى، فينظر هذا من الصحابة وهذا من التابعين وهذا ممن كان يعرفهم، حتى وصل إلى طلحة رضي الله تعالى عنه. وعندما وصل إلى طلحة رضي الله تعالى عنه وجده مدرجا بالدماء، تذكر رضي الله تعالى عنه الأيام التي قضاها معه، تذكر الأيام التي قضاها مع طلحة، تذكر الليالي والغزوات والمعارك، تذكر طلحة عندما كان في أحد، فنزل عند رأسه وصار يبكي، ثم مسح الدم عن وجهه ومسح التراب عن وجهه، ثم قال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. مقصود العشرين الوقت الطويل، يعني يا ليتني ما أدركت ذلك اليوم الذي أرى فيه صاحبي مقتولا، وكنت في جيش آخر ضد هذا الجيش. ثم نظر إلى الناس حوله وقال: أنا وطلحة والزبير. طبعا الزبير كان عند مثر، ذهب واحد ممن كان مع علي كذلك من المتمردين من أهل الفتنة، واسمه ابن جرموز، ولحق بالزبير، لحق بالزبير، وكان الزبير قد فر إلى واد بعيد اسمه وادي السباع، لا يريد القتال، يبكي على ما حصل ومتذكر الحديث، قال له: علي، أنت قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل علي، وعلي وأنت ظالم له. فوقف يصلي، فكان الزبير يصلي، فلحق به ابن جرموز فقتله وهو يصلي في وادي السباع. قتل طلحة وقتل الزبير. فالذي قتل الزبير جاء إلى علي وقال له: يا علي، أبشرك بقتل الزبير، مفكر أنه بده يقتله. فقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية، زبير أمه اسمها صفية، بشر قاتل ابن صفية بالنار، أنت تبشرني بقتله وأنا أبشرك بالنار، تقتل الزبير حواري النبي عليه الصلاة والسلام، الزبير يقتل. عشان تعرفوا يا أخواني بالفتن، عندما تقع الفتن وعندما يخرج السلاح يقتل الكثير ويذهب الكثير بغير سبب. فوقف علي رضي الله تعالى عنه على طلحة ودمه ينزل من بدنه، ثم بكى وقال: أنا وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. مذكرين الآيات التي قرأناها بالمغرب من سورة الحجر التي قال الله تعالى فيها: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. تخيل معي الموقف، هذا في جيش وهذا في جيش، ثم وقف عليه ومدرج بالدماء ويقول: أنا وهذا، حتى ما تفكروا أنا أريد قتله، أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لذلك أحبابنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة، وحذر من النميمة، وأخبرنا أن النمام كذاب، وكم من أناس قتلوا، وكم من عوائل دمرت، وكم من نساء طلقت بسبب النميمة. يذهب إلى هذا يقول له: فلان قال عنك. قال: قال عني؟ كيف يقول عني؟ فتبدأ تأخذ بالأحكام. لذلك جاء رجل إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه فقيل للشافعي: إن فلان تكلم عنك. قال: سهم لم يبلغني، هو رماني بالسهم، ما وصل للسهم، لما أخذت السهم وطعنتني به؟ فالنمام أصلا كذاب، ولا يجوز لنا أن نسمع إلى النمامين، ولا أن نأخذ أحكاما بناء على النميمة. فبسبب نقل الكلام وبسبب سوء الظن وغير ذلك ما وقع ما وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الآن انتهت المعركة، عائشة رضي الله تعالى عنها أخذت إلى بيت آمن، وين؟ في البصرة. ثم بعد ذلك طلب علي رضي الله تعالى عنه من محمد بن أبي بكر ومن معه أن يأخذوها إلى المدينة، وذهب إليها علي رضي الله تعالى عنه. بكى علي على طلحة وبكى على الزبير، ودخل على أم المؤمنين عائشة، لم يقتلها، لم يقاتلها، لم يعاتبها، لم يؤنبها، لم يسجنها. هذه أم المؤمنين، هذه أم المؤمنين، رحمك الله يا عائشة، بس رحم الله أم المؤمنين، لما فعلت هذا؟ اختلف معها في الرأي، وبعدما وصل إليها وحفظها من أن تقع فريسة لأولئك الذين يريدون قتلها أرسلها إلى المدينة. الآن اجتمع الجيش كامل في البصرة، صارت البصرة تحت إمرة علي، ومن كان في جيش عائشة وطلحة والزبير مع علي رضي الله تعالى عنه. الآن من بقي لم يبايع؟ الشام. ومن هو على الشام؟ معاوية رضي الله تعالى عنه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه عندما وصله قميص عثمان وقف على المنبر وخطب خطبة ألب الناس وجهزهم وحرضهم للثأر لعثمان، فاستعد تحت منبر معاوية أكثر من 60,000. ومعاوية رضي الله عنه مش إنسان عادي، معاوية رضي الله عنه داهية من دهاة العرب، مقاتل، خليفة قوي، يسمى بأمير المؤمنين. فعلي رضي الله تعالى عنه الآن رأى بأم عينه بينه وبين عائشة ماذا حصل. إذا عائشة اللي جيش قليل ما بيطلع 3,000 مقارنة مع جيش معاوية اللي 60,000، مات الكثير. طبعا الروايات التي تذكر لنا كم استشهد وكم مات في معركة الجمل غير صحيحة. روايات تقول 10,000 وروايات تقول 20,000، هذا كله غير صحيح، لأن معركة الجمل أصلا كان وقتها كل وقتها من الظهر إلى المغرب. لذلك التقديرات الصحيحة بين 200-300-400 فقط. فهو رأى بأم عينه أن هذه معركة قليلة قصيرة الوقت مات فيها الكثير. كيف يفعل مع معاوية؟ ماذا يفعل مع معاوية؟ ما مقدمات معركة صفين؟ وماذا حصل فيها؟ وما حجة معاوية؟ وما حجة علي رضي الله تعالى عنهما؟ وجمعنا الله تعالى معهما في الجنان إن مد الله تعالى في أعمارنا. نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.